الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة المؤمنون. قال ابن عيينة: سبع طرائق، سبع سماوات لها سابقون سبقت لهم السعادة، قلوبهم وجلة خائفين. وقال ابن عباس: هيهات هيهات بعيد بعيد، فاسأل العادين الملائكة، لناكبون لعادلون، كالحون عابسون. وقال غيره: من سلالة الولد والنطفة السلالة، والجنة والجنون واحد، والغثاء الزبد، وما ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به. يجعرون يرفعون أصواتهم كما تجعر البقرة على عقابكم رجع على عقبيه سامرا من السمر، والجمع سمار، والسامر ها هنا في موضع الجمع. تسحرون تعمون من السحر. وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هنا في هذا النصر كاتب باب، قال ابن عيينة: سبع طرائق، سبع سماوات. وقال: سورة المؤمنين. أكثر المصاحف مكتوب يعني سورة المؤمنون، وهنا دحين في نسخة إحنا كتب سورة المؤمنين، هذا من جهة القواعد المحلية تمام. تفسير سورة المؤمنين، سورة مضاف، والمؤمنين مضاف إليه مجرور على مجر الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، هذا تمام. لكن المصاحف كلها يكتب سورة المؤمنون. كيف هذا؟ هذا يقول على الحكاية، على الحكاية يعني سورة المؤمنون أصل كان لازم يقول سورة المؤمنين، المضاف مجرور وعلامة الجر في جمع المذكر الياء، كان كده يقول سورة. لكن في المصاحف كلها سورة، إيش يقول هذا؟ يقول هذا على الحكاية. كيف يعني نقول سورة مضاف والمؤمنون مضاف إليه مجرور علامة الجر الياء نيابة عن الكسرة الذي منع من ظهر اشتغال المحل بحركة الحكاية، حركة الحكاية. أما هنا في النسخرة النسخة عندك سورة المؤمنون ولا سورة المؤمنون؟ المؤمنون بالرب هذا. دحين نسخة أنا العيني كاتب يعني سورة المؤمنون، هذا على القاعدة سورة المؤمنين، لكن المصاحف كلها ونسخهم سورة المؤمنون، فسورة مضاف والمؤمنون مضاف إليه مجرور على مجره الياء نيابة عن الكسرة منع ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية، وإلا هو كان لازم يكون سورة المؤمنين. هذا عشان يفهم. يمكن ما في قراءة العين ليش تسوي كذا؟ ما قراءة يعني؟ ما بس لا هذا ما قراءة، هذا ما هي قراءة، هذه كلمة ما هي شوفوا ما هي قراءة. يعني جملة عربية. أصله كان يعني هذه سورة المؤمنين كذا أصله. يعني لما في القرآن هذه مبتدأ وسورة خبر والمؤمنين مضاف إليه. تمام مؤمنين تمام، لكن الموجود في المصاحف كلها سورة المؤمنون، هذا منافي للقواعد. يعني ما يجوز واحد يقول مثلا يعني مررت بالمؤمنون، لازم يقول مررت بإيه؟ بالمؤمنين كده. مررت بالمؤمنين لما يكون مرفوع قد أفلح المؤمنون، جمع مذكر سالم يرفع بالواو وينصب بالياء يجر بالياء، فلأجل ذلك هنا يكون إذا هذا سورة المؤمنون يعني يكون هذا على الحكاية. بعدين قال ابن عيينة: سبع طرائق أي سبع سماوات. إيش الآية؟ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، يقول الله تعالى في الآية التي في سورة المؤمنون وهي سورة مكية، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. إيش سبع طرائق؟ يعني سبع سماوات بعضها فوق بعض، السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالث ثم الرابعة ثم الخامس ثم السادس ثم السابعة، هذا معناه سبع طرائق. يقول ولقد خلقنا سبع طرائق. قال الثالث: إنما قيل طرائق لأن بعضهن فوق بعض، فكل سماء منهن طريقة، والعرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة، وقيل لأنها طرائق الملائكة. بعد ذلك الآية اللي جابها: لها سابقون. لها سابقون، إيش الآية؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابق. أولئك المؤمنون يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إيش لها سابقون؟ يعني سبقت لهم السعادة، فالذي سبق له السعادة وقدر الله له السعادة تجد دائما يسابق للخيرات، يوحد الله ويصلي ويصوم ويحج ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويكثر من الأشياء اللي يحبها الرب، فهذا معناه يعني السابقون يعني سبقت لهم السعادة. وبعد ذلك قال قلوبهم وجلة. إيش الآية؟ وأشار إلى قوله تعالى والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني يقدم آية مع أنه هذه لها سابقون بعدها. ما هي ترتيب في الآيات يعني. والذين يؤتون ما، وهو إيش الآية الآيات مع بعض؟ والذين بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فعائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هل الآية نعم الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، هل معنى ذلك الرجل يرتكب الذنب ويخاف من الرب سبحانه وتعالى؟ يعني فهمت هي فهمها على قدرها، قالت كده يعني ظنت أن الذين يؤتون ما الرجل يرتكب ذنب من الذنوب ويخاف ربنا أن يعذبه. فقال لها الرسول لا، والذين يؤتون ما أتوا من الأعمال الصالح، يؤتوا ما يصلي ويصوم ويحج ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويخاف أن الله قبلها أو ما قبل، هذا معنى الآية. فالرسول فهمها إنه هذا. ولذلك ثبت في عن السلف أنهم 6 أشهر يطلبون أن الله يبلغهم رمضان قبل رمضان، وبعد ما ينتهي رمضان يسأل الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. هكذا السلف الصالح كان. فهذا معناه قال الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم، فسر وجلة بقوله خائفين. وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة قال يعملون خائفين ألا يتقبل منهم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله في قوله تعالى قلوبهم وجلة أهو الرجل زنى يزني ويسرق وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال لا، بل هو الرجل يصوم ويصلي وهو مع ذلك يخاف الله. يعني ما قبله الله أو ما قبل، إذا ما قبل الله ما في فائدة، ضايع مرة واحدة. ذلك الإنسان دائما، ولذلك كمان لا يدخل الرياء، فإذا دخل الرياء خلاص خرب عنه. إذا دخل الرياء، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فلذلك ثم بعد ذلك قال ابن عباس هيهات هيهات لما توعدون. هيهات هيهات، هذا إيش يسمى في اللغة العربية هيهات؟ يعني اسم فعل ماض، اسم فعل ماض يعني بعد. يعني الكفار يقولوا هيهات هيهات، كونوا مثلا أنه إذا متتم نعم ثم بعد ذلك سبعثون ما تصيبوا رفات وتراب وعظام، هذا كلام مو صحيح، هذا معناه. فالله هيهات هيهات لما توعد، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوث، ما في إلا حياتنا الدنيا، بطون تلد وأرض تبلع بس. أما كونه يعني يموت الإنسان ويدفن بعد ذلك يقوم يعني يحيى ثاني، هذا كلام ليس بصحيح. ولأجل ذلك القرآن دائما يركز في السورة المكية على هذا، لأن كفار قريش ينكرون البعث نعم، ولذلك القرآن لا يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وهو الذي يبدأ خلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وكثير آيات في هذا الموضوع، وكذلك مرات الله يذكر أن نحن نشوف أرض ميتة ما فيها أي نبات، فينزل الله المطر عليها بعد 10 أيام نجد تجدها كلها. ما الذي يفعل هذا؟ من اللي خلق الإنسان أول؟ الرسول. فإذا أماته يبغى يحييه يكون سهل، ما في شيء. فلأجل ذلك هيهات إيش اسم يعني في اللغة العربية في النحو؟ هيهات اسم فعل ماض مبني على الفتح لمعة، والثاني تأكيدا فعل ماضي، بعيد بعيد يعني بعيد يعني بعد. يعني النحويين في كتب النحو يقول بعد، هيهات فعل ماض فيقول تمام بعد فعل ماض زي يعني هيهات هيهات لما توعدون، أي بعيد بعيد. رواه هكذا الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قرأ 7 بفتح التاء هيهات 7 فيهما في الوصل وبإسكانها في الوقت. كيف إسكانها في الوقت؟ لأن قاعدة في اللغة العربية لا يجوز الوقوف على متحري، لازم أي إنسان يقف في اللغة العربية لازم يقف على ساكن. مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كده. أما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كده يوقف الرحمن الرحيم مالك، ما يصير، لازم يقف على السكون. هذا في إيه؟ في المجرور وفي المرفوع. في المنصوب يقف على الألف، مثلا رأيت زيدا، إن ربكم مثلا وهو إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يقول مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمتك ويهديك صراطا مستقيما. هذه قاعدة في اللغة العربية، المجرور والمرفوع يوقف عليه بالسكون، المنصوب يوقف عليه بالألف بس دائما، وهذا معناه يقول هيهات هيهات، وبإسكانها في الوقت إذا وقفنا نقول هيهات هيهات لما توعدون، كمان النون عليها ساكن. ثم الآية لها فاسأل العادين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. الكفار عندما يبعث يوم القيامة يكون عاش 100 سنة، لما يقول أنا لبث يعني يوم أو بعض في الدنيا، يعني لبث يوما أو بعض، مع أنه هو يكون عاش 50 سنة أو 60 أو 80 أو 100 أو أكثر، فيقول لبثنا يومنا. لا فاسأل العادين، من العادين الملائكة، لأن إيه؟ وإن رسلنا لديه يكتبون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهذا معناه قال الملائكة وليس فاعل. وقال ابن عباس كما يذهب إليه الوهم من حيث مجيء، قال ابن عباس قبل هذا بل الفاعل مجاهد، لأنه صرح بذلك في رواية أبي ذر والنسوي، فقيل قال مجاهد فاسأل العادين إلى آخر. وذكر الثعلبي الملائكة إما الحفظة وإما الحساب بضم الحاء، إما الحساب وتشديد السين. وروى عبد الرزاق عن معمر القتادة قال العادين قال الحساب، ما في شك إن كل كل إنسان إذا بلغ له ملكان، أحدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب، والذي يكتب الحسنات هو الرئيس، فإذا تكلم بالحسنة حالا كتبه، وإذا تكلم بالسيئة أو عمل السيئة لا يكتب هذا صاحب السيئة حتى لعله يستغفر، إذا استغفر خلاص. ثم بعد ذلك الآية قوله تعالى تنكسون، إيش هو؟ وكنتم على أعقابكم تنكسون، هذه الآية وكنتم على أعقابكم فسر بقوله تستأخرون، يعني إيه يرجع لورا، زي إيه؟ زي ما يتقدم إلى الخير إنما يرجع إلى الخلف. وكذا ذكره الطبري عن مجاهد، وقيل ترجعون القهقرة، يعني يرجع لورا، الإنسان لما يكون ماشي كده يكون ماشي قدام، إذا رجع لورا كما تفعل السيارة وغير ذلك فهذا يسمى رجوع القهقرة. وكذلك بعد ذلك الآية لا لناكبون، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. إيش معنى لا ناكبون؟ يعني مائلون، يعني ما يقدر يمشي على الصراط الذي هو الطريق المستقيم. وقد جاء في الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصراط يعني يوم القيامة ينصب على متن جهنم، فيمر الناس عليه، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كأجاود الإبل، ومنهم من يجري جريا كأقوى الرجال، ومنهم يعني يجري كده، منهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف سحبا وينجو، وهناك كلاريب على الصراط تخطف الناس لأعماله، فالذي تقتله يسقط في النار. وهذا من دار قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، معنى إيه؟ يتساقط بعضهم على بعض. وهذا ثابت في إيه؟ في القرآن، يعني في القرآن وفي السنة. وأما في القرآن، في القرآن مثلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نور بين أيديهم وبأيمان بشراكم اليوم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. هذا المؤمن لما أنت تقول له جزء يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. والمنافقون يقول الله تعالى عن في الصراط يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وضع. يعني المنافق إذا مشى في الصراط أول ما يمشي يشوف كأنه فيه نور شوية، بعد ما يمشي ينطفي النور يصير ما يعرف لا يروح ولا يجي. والمؤمن ده تقول له النار جزء يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهب، والجزء إذا جاء خلاص بعد ذلك يدخل الجنة، لأن هذه آخر أشياء يعني، وهذا ثابت في القرآن. وأما اهدنا الصراط المستقيم هذاك المراد به الإسلام أو القرآن أو الدين الإسلامي أو الرسول محمد، اهدنا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الألفاظ اللغة العربية لها، فمثلا هنا فهنا عن الصراط لناكبون معناه عن قال من الذين عن الصراط فسره العادلون، يعني عادلون معناه كده ما يمشي تمام، أو يعني نفس العادلون عن الإيمان. وقال نكب إذا مات وأعرض ومنه الريح النقباء، وهذا ثبت في رواية أبي ذر. كالحون ايش الايه؟ قال تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، فسره بقوله عابسون. تلفح وجوههم النار، وجوه هذا المفعول، والنار هو الفاعل. تلفح فعل مضارع، ووجوه مفعول به مقدم، والنار مفعول به كالحون. وهم فيها كالحون مفعول به. لا، النار هو الفاعل، ووجوه هو المفعول المقدم. كالحون هذا مبتدا وخبر. خلاص، وهم فيها كالحون مبتدا وخبر. السر بقولي عابس، وكذا الطبري يقال الكاوح، أن تتقلص القالح، تتقلص شفتاه، يعني شفة العليا لا تصل إلى هنا، والسفلى تنزل مع شدة حرارة النار. هذا معناه كالح، يعني شفة الكافر الذي أدخل في النار شفة العليا، لأن هذه شفة وهذه شفة، فهذه السفلى تنزل يقول تصل إلى سرته، والكبرى والثانية العليا تصل إلى نصف رأسه. فهذا معنى الكلح، ومعنوه هذا بشع جدا. واحد الحين لو كان شفته ما فيه، لما تبان اسنانه كذا في الدنيا ما هو، فما باب في النار. فهذا معناه القالحون عابسون، وفسره بهذا ان تتقلص الشفتان عن الاسنان حتى تبدو الاسنان. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الرسول قال تلفح وجوههم النار، اي تشويه النار، تشويه النار، فتتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط راسه، وتسترخي أشفته السفلى حتى تبلغ سرته. هذه توصل إلى السفلى، والكبيرة والعليا. وهذا معنى. وثم بعد ذلك وقال غيره من سلالة الولد والنطفة السلالة، وهو قول الله تعالى من سلالة من ماء مهين. ولقد خلق الإنسان من سلالة، في نفس السورة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة. إيش السلالة؟ قال الولد والنطفة سلالة، يعني الولد أو يتكون من إيه؟ نعم، من الإنسان. وجاء في القرآن أن مني الرجل يخرج من بين الصلب، ومني المرأة يخرج من بين إيه؟ الترائب، يخرج من بين الصلب والترائب. فالولد هذا يتكون من إيه؟ من المني ومن صلب الرجل. فهذا معناه من سلالة. قال وقال من سلالة الولد والنطفة السلالة، وكل واحد يعني. فأول كما جاء في الأحاديث الصحيحة إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون نطفة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله. وهنا كذلك ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك كمان لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. عشان دائما الصور مكية هذه، لأنهم ينكروا البعث، فلازم هذه الأشياء دائما تيجي في هذه الصور أبدا. ثم إنكم تبعثون بعد ذلك، ولقد خلقنا فوقكم من سبع طرائق. ذلك هو يعني الآيات ما هم مرتبة على هذا، فالسلالة الولد والنطفة السلالة، وهذا يعني من سلالة من طين. آدم يقول هنا آدم. أما آدم من طين. آدم من طين. وتسمى نطفة الرجل وولده سليلة، والسلال لأنهما مسلولان منه. وقال فإن قلت كيف يصح تفسير السلالة بالولد إذ ليس الإنسان من الولد بل الأمر بالعكس؟ قلت ليس الولد تفسيرا لها، بل الولد مبتدأ وخبره السلالة. الولد السلالة مبتدأ، الولد السلالة مبتدأ وخبر. بعدين قولوا كذلك أم يقولون به جنة، يقول أي الكفار بالرسول صلى الله عليه وسلم مجنون، هذا مجنون. فإيش معنى؟ قال الجنة والجنون واحد، به جنة الآية جاءت به جنة، وكذلك لو قال مثلا به جنون هو واحد، وهكذا كان. وهذا كل الكفار وكل المشركين لما يجيهم النبي يقولوا هذا، يقول حتى في آية يقول أتواصوا به، يعني قوم نوح يقولوا لنوح مجنون، قوم هود يقولوا قوم صالح، مع أن بينهم آلاف السنين. أبد. الشيطان يعني هو وتجدهم كلهم يقولوا إن الأنبياء ده. مع أن الأنبياء يعني من أكبر الناس وهم فاهمين هذا، بس لكن العناد ولا إيه وإلا يجعلهم ثم بعد ذلك والغثاء والزبد وما ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به. ها إيش فجعلناهم غثاء، قول الله تعالى فجعلناهم غثاء، الغثاء الزبد. ها معروف مثلا إنسان في السير المطر لما ينزل ويجي الماء شوف إيه فوق كده شيء بياض، بعد ذلك هذا يروح يصفى إيه الماء. ها وما ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به، فذلك ما لا ينتفع به تيجي في آيات أخرى أنه الزبد. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض في نفس الأرض. لكن هذه في هذه السورة ما في، مو بهذه مو بهذه سورة الرعد. هذاك في إيه سورة الرعد، سورة الرعد إيه، وهذا دحين في النور يعني. بس هنا جعلناهم غثاء، غثاء. أما هناك يعني فسر الغثاء يعني في سورة الرعد. طيب نقرأ سورة النور كمان شوية. ايوه انا قليل هنا اختصر من خلاله من بين أضعاف السحاب جرى برقه وهو الرياح والعيون يقرا فاذا جمعناه والفناه فاتبع قرانه اما جمع فيه فاعمل بما امرك وانتهي عما نهاك. ويقال ليس لشعره قران اي تاليف، وسمي الفرقان لانه يفرق بين الحق والباطل. ويقال للمرأة ما قرأت بسلا قط أي لم تجمع في بطنها ولدا. وقال فرضناها أنزلنا فيها فرائض مختلفة، ومن قرأ فرضناها يقول فرضنا عليكم وعلى من بعدكم. قال مجاهد والطفل الذين لم يظهروا لم يدروا لما بهم من الصغر. وقال الشعبي أولي الإربة من ليس له أرب. وقال مجاهد لا يهمه إلا بطنه ولا يخاف على النساء. وقال طاووس هو الأحمق. طيب هنا كمان في سورة إيه؟ النور. سورة النور هذه سورة مدنية فيها أحكام كثيرة جدا، من السورة المدنية وفيها أحكام. ويقول هنا في التفسير أن سورة النور قال أبو العباس ومقاتل وابن الزبير وابن عباس في آخر في آخرين مدنية كلها لم يذكر فيها لم يذكر فيها اختلاف، وهو 64 آية و 1316 كلمة و 5680 حرفا. ثم قال بسم الله الرحمن من خلاله من بين أضعاف السحاب، وهو قول الله تعالى فترى الودق يخرج من خلاله. فترى الودق، الودق معناه يخرج من خلاله. ايش الخلال؟ يعني السحاب كده لما يكون متراكم تجد من وسط السحاب ينزل ايه المطر. والودق هو المطر. الودق يخرج من خلال كريم. يقول من بين اضعاف السحاب، يعني السحاب معروف يتراكم بعضه على بعض فيخرج ايه فسره اول. والخلال جمع خلل وهو الوصل، ويقال خلل موضع المطر والودق المطر. وترى الودق يعني المطر يخرج من خلاله بالإيه؟ لما السحاب متراكب تجد من وصل السحاب ينزل المطر. ثم بعد ذلك قال مذعنين، يقال وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وهذا وصل إيه للمنافقين، وصل المنافقين. يعني إذا علموا أن الحق لهم يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا علموا أن الحق ليس لهم يقول لا نروح للكاهن الفلاني أو للساحر الفلاني يحكم بينه. ولأجل ذلك هنا مذعنين معناه يقال للمستهدي مذعن. فكان من عادتهم أن المنافقين إذا صار بينه وبين شخص ما خصومة، فإذا يعرف أن الحق له يقول نروح للرسول ونروح مثلا للمسلمين قضاة المسلمين، وإذا علم لا أن الحق له باطل لا يقول نروح مثلا لفلان الكاهن، لأن الكاهن يمكن يرشوه يحكم له بالباطل. ولأجل ذلك هذا معناه يعني أن يكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أشار بقوله إلى آخره. معنى مذعنين مستفيدين بخاء والذال المعجمة أي خبع. قال الكرقال يقال خذت الناقة تخذي أسرع، يعني يعني يسرع إلى وخذت وخوذت كله بمعنى واحد. وقال أيضا خذ الشيء يخذ وخذوا استرخى، معناه يعني أنهم يقبلوا إذا علموا أن الحق لهم أتوا، وإذا علموا أن الحق ليس لهم. وهذا وصل إيه للمنافق. أما المؤمنون نعم دائما يأتوا إلى العقل. أشتاتا وشتى وشتات وشت الواحد وهو قول ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. ليس عليكم هذا في آخر السورة ليس عليكم جناح يعني الآية يعني ليس على الأعمى حرج ولا على المعرض ليس على الأعمى حرج ولا على المعرض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم ليس عليكم أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا يعني متفرقا. فإذا دخل هذه البيوت لهم أن يجتمعوا وعلى كل حال الرسول أمر بالاجتماع فإن اجتمعوا فإن الطعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي السلام. أما إذا تفرقوا لذلك جاء رجل مر علينا كان سنة إنه جاء رجل فقال إنه يأكل ما يشبع قال لعلكم تأكلون متفرقين لذلك فأشتاتا وشتى وشتات وشت واحد يعني كلها بمعنى واحد أشتاتا في محل رفع عن امتثال تقدير أشتات. وقال ابن عباس سورة أنزلناها أي بينا في نفس السورة أول كلام بعد البسمة سورة أنزلناها وفرضنا وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. إيش معنى سورة؟ السورة أصله في اللغة العربية المنزل العالي هذا معنى السورة. ومن ذلك شاعر امدحا يقول ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب يعني إيه منزل رفيع هذا معنى السورة في اللغة العربية. وهنا في القرآن الطائفة من القرآن الطائفة من القرآن تسمى سورة ومعلوم أن الطائفة من القرآن لما نرتب على اللغة صحيح لأن إيه منزل رفيع آياتها أحكام فيها سورة جملة من القرآن في جهة من الجهات تسمى سورة. وإلا أصل السورة المنزلة العالية ومن ذلك قول الشاعر ألم ترى أن الله أعطاك سورة نعم ترى ملك دونها يتذبذب يعني منزلة عالية ومنزلة رفيعة. وهنا المراد بالسورة هنا يعني الطائفة من القرآن يسمى هكذا. وقال ابن عباس سورة أنزلناها إيش أنزلناها بيناها إيش معنى أنزلناها بيناها فيها الأحكام كذا وقع قال عياض وكذلك في النسخ والصواب أنزلناها وفرضناها أي بيناها فقولوا بيناها تفسير فرضناها ويأيد قول ابن عباس ما رواه الطبري عن طارق ما فرضناها يقول بيناها. وهذه السورة فيها أحكام يعني فيها أحكام الزاني والزانية وأحكام الذين يرمون المحصنات وأحكام الذي يرمي زوجته وقصة رمي عائشة بالإفك نعم وقصة الأمر بدخول البيوت أنه إذا أراد يدخل أي بيت لازم يسلم وأمر المؤمنين بغض البصر وأمر المؤمنات بغض البصر وأحكام كثيرة إلى آخره كلها سورة مدنية كلها أحكام يعني ولذلك كثيرا ما يعني واحد لو أراد يسلع يكون فهذا معناه. بعد قال وقال غير سمي القرآن لجماعة السور ليه سمي القرآن كل السورة كم سورة في القرآن يقول يعني 114 سورة فهذه 114 تسمى إيه القرآن كل إيه لأنه جمعت في مكان واحد فاسم. فقال غير سمي القرآن لجماعة وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى فإذا غلقت السورة وكانت الصحابة كيف يعرفوا أن السورة انتهت إذا قال لهم الرسول اكتب بسم الله الرحمن يعرف أن هذه السورة انتهت وهذه السورة يعني جديدة ولذلك كل السور ما في كل السور فيها بسم الله إلا سورة براءة كل السور من أولها إلى آخرها فيها بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة. وقد اختلف العلماء مسألة في أعدم المسألة فبعضهم يعني يقول أنها يعني آية السيف ومنهم من يقول أن هي مع سورة الأنفال كأنه شيء واحد لأن الأحكام اللي في سورة الأنفال عن الجهاد والجهاد والغنائم ومسألة الكفار والمنافقون وهي زيها سواء لذلك يعني تقريبا ما حطوا بسملة وبعض الصحابة يقول يعني ما سألنا الرسول هل نضع بسملة أو لم نضع ولذلك هذا وقال غير سمي القرآن لجماعة وسميت السورة لأنها مقطوعة من أخرى فلما قلنا ببعضها إلى بعض سمي قرآنا وقال غير ابن عباس وهو قول أبي عبيدة لجماعة قال الكرماني السور بالنصب أن يكون مفعول بمعنى الجمع وهو بكسر الجيم وهاء الضمير للجر سورة تكون مضاف والجماعة بمعنى الجمع ضد المفرد وسميت السورة وهي الطائفة من القرآن طائفة من القرآن محدودة يعني جملة. بعض الصور تجد آيتين أو ثلاثة، بعض الصور مئات زي سورة البقرة 200 قريب قريب قريب 300 آية، فالصور تختلف. وهي الطائفة من الآية من القرآن. وهو وأما المسألة التي هي الرتبة، لأن السورة بمنزلة المنازل والمراتب، يعني يقرأ في سورة ثم ينتقل من مرتبة إلى مرتبة ومن عمل إلى من أحكام إلى أحكام. وقال بعض وأما من السؤر، بعضهم قال لا السورة أصلها من السؤر، والسؤر هي البقية، يعني واحد يشرب ماء أو يأكل يخلي بقية من الطعام أو من هذا يسمى سؤر. وهذا معروف، يعني كانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا أكل الرسول صلى الله عليه وسلم وبقي هذا هي تحط فمها في مكان فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك يسمى سؤر. وقد حصل ذلك لأبي قتادة، أن أبا قتادة بينما كان يتوضأ وهو يتوضأ إذا جاءت هرة، لما جاءت هرة يعني أصغى لها الإناء وما لها فشربت، ولما شربت شاف زوجتك بتنظر إليه كذا شذا، يعني ما هي مبسوطة منه، يعني كيف تخلي الدو بعدين تقعد تتوضى بالبال؟ فقال لها إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني إن الهرة من الطوافين عليكم، من الخادم زي الخادم كأنه من أهل البيت. أبدا الهرة في بعض البيوت، بس دحين جاءت فلسفة بإيه بالطب الجديد وبلا، وإلا كل الناس أول كان دحين يقول لك إيه أن الشعر اللي في الهرة هذا قد يسبب أمراض وفي ميكروبات، فالناس بطلوا يعني كثير ما الآن ما في، وإلا أول ما أظن في كل بيت إلا كان الآن، يعني خصوصا الناس الجدد الشباب وهذا ما يمكن عندهم بهرة ولا شيء، يمكن يربي طير ولكن ما يربي هرة، يقول لك لأن الهرة هذه إيه الشعر حقها يعني فيه ميكروبات وإلا هي قال لا إنها من الطوافين عليك وإنها ليست بنجس. أيضا سورة إما من السورة التي هي المنزلة أو الطائف المفرد أو من السور وهو البقية، هذا يعني سورة أنزلناها وفرضناها. وقال سعيد بن عياد الثمالي المشكات، إيش يعني كمشكات فيها مصباح، يعني الثمالي ما في في الآية ما في، إنما إيش المشكات؟ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، إيش المشكات؟ قال المشكات القوة، يعني يكون إدار ويكون فيه قوة في أو القنديل، هذه القناديل الموجودة عندنا هذه تسمى، والقناديل القديمة اللي قبل لا يحطوا هذه هي، فهذه القنديل لما نحط فيها يعني كده ونحط فيه لمبة أو مثلا الكهرباء الآن الحديثة أو الأشياء الأولى يحطوا زيت قليل ويحطوا فتيلة فيضيء على قدر ايه وقته. هذا المسجد كان يضاء بايه بالزيت في ايام الاتراك، ابدا يضاءوا بالزيت، القناديل هذه كلها من قبل المغرب، يعني يقولوا الناس راوا لانه ما في كهرباء ذاك الوقت، كل القناديل يجوا ناس يولعوه، يحط مثلا مسكين ولا هذا ويجي الصبح واذا غلب طبعا بكره يبل الزيت من الزيت الاخضر هذا، ومعلوم ان تركيب الارض هذا معناه القوة بلسان الحبشة، وقلنا بلسان الحبشة أنه ما في يعني في اللغة العربية أو في القرآن لفظ عجمي، هذا صحيح، إنما توارد اللغات بصفة أن الحبشة والعرب متقاربون فهم يسموا بهذا، والعرب كذلك يسمون بهذا، هذا هو صحيح، وإن كان بعضهم يقول أنه زي ما هذا حين المشكات القوة بلسان الحبشة القوة أو القنديل ففسر بهذا، وهو قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة. قال سعد بن عياد من التابعين ومن أصحابه أرسل لا يصح له، والثمالي بضم الساء المستخدم بالنسبة إلى ثمالة يعني إيه رجل، يعني هذا سعد بن عياد من التابعين الثمالي يعني آدم، وهو عبد الله بن حرام بن جاشع، يعني في جملة من التابعين اسمه يعني سعد بن عياد، بعض من الثمالة وبعض من الأزم إلى غير ذلك. والمشكات القوة بفتح الكاف وضمها القوة وضمها، وقال الواحد وهي عند الجميع غير نافذ، وقيل المشكات التي يعلق بها القنديل التي يثر بها الفتيرة، وقيل المشكات الوعاء من أدم يعني من جل يبرد فيه الماء وعن مجاهد القنديل، وقال كعب المشكات صدره، والمصباح يعني مشكات فيها مصباح إيش هو صدر المؤمن، والمصباح الإيمان، والقرآن، والزجاجة قلبه، والشجرة المباركة الإخلاص، يعني فسر الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح فيه إيش؟ المصباح الإيمان، والقرآن، والزجاجة قلبه، معنى زي لما تكون نظيف وصافي يبان فيها، يعني قلب المؤمن صافي تمام نظيف صافي أي شيء، والشجرة المباركة الإخلاص، تسير حلو جدا. وقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، إيش معنى؟ وهذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا جاء جبريل بآيات أو بجملة من الآيات وقرأ على الرسول، الرسول يقرأ خلف جبريل، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه، فإذا قرأه رسولنا يعني مرس الله بيقرأ، فإذا قرأه رسولنا فاتبع قرآن، ثم إن علينا، وبعد ذلك إذا جاءت سورة طويلة الرسول يسمع من جبريل، إذا انتهى جبريل وإذا حافظ عن تحريقه يقرأ على أصحابه على طول. وقرآن تعريف بعضه، وكان الرسول إذا نزلت آيات يقول لهم هذه الآيات في سورة كذا، وفي سورة كذا وفي محل كذا فيضعوها. قال فإذا جمعناه وألفناه فاتبع قرآنه، فكان يقرأ عليه جبريل هو يستمع، فإذا انتهى وإذا الرسول حاضر يقرأ على أصحابه، ثم إذا يقول لهم هذه الآيات في سورة كذا ضعوها في محل كذا. فلذلك يقول ترتيب السور هذا ترتيب الآيات هذا بالنص، مين اللي رتبه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ترتيب السور لا، هذا بالإجتهاد، الصحابة هم اللي رتبوا. هذا الترتيب اللي عندنا الآن، أن أول القرآن الفاتحة، وبعد ثاني البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، وآخرهم قل أعوذ برب الناس. هذا ترتيب عثمان رضي الله تعالى، وإلا كان في قرآن كان في البخاري في أول لما في ترتيب السور، أما كانت السور مختلف. بعض المصاحف تجي عند بعض الصحابة يمكن أول القرآن بعد الفاتحة، يمكن النساء، وبعدين يجي بعد الأنعام، وبعدين يجي الأعراف، وهذا فلذلك هذا بالإجتهاد. أما الآيات فهذا الرسول هو الذي رتبها، ما فيها لا أخذ ولا رد. فعمل بما أمرك وانتهي عما نهاك. ويقال ليس لشعر قرآن أي تأنيث، الشعر قرآن، وسمي القرآن الفقهاء وسمي القرآن لأنه يفرق بين الحق والباطل. وكذلك مثلا يوم بدر كان يسمى يوم الفرقان لأنه فرق بين الحق والباطل، وظهر الحق على الباطل، وانتصر الرسول على قريش. ويقال للمرأة ما قرأت مثل أي قط أي لم تجمع في بطن، يعني يكون عاخر ما عمرها، فهذا معناه يعني للإخلال. وهذا كله ظاهر ومقصود بيان أن القرآن مشتق من قرأ بمعنى جمع، لا من قرأ بمعنى تلا. يعني بعضهم يقول قرأ معنى تلا، وبعضهم واليوم وذكر يعني في قول الله تعالى واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، أتلوا عليهم نبأ إبراهيم معنى اقرأ. وفرضناها أنزلنا فيها فرائض مختلف، وفرضناها أنزلنا فيها فرائض، معلوم هذه السورة فيها فرائض. فيها مثلا أول حكم الزاني والزاني، حكم الذي يرمي المحصن، حكم الذي يرمي زوجته، قصة عائشة رميها بالإفك، كيف دخول البيوت، الأمر المؤمنين كل المؤمنين يغضوا من كل المؤمنات يغضوا من أبصارهم، هذه كلها أحكام. ثم بعدها كذلك في أحكام أخرى، فلذلك كانت هي فرضناها بتشديد الراء، معناها أنزلنا فيها فرائض مختلفة وأوجبناها عليكم وعلى من بعدكم إلى قيام الساعة. وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وقراءة الباقين فرضناها، يعني بعضهم يقرأ فرضناها وبعض أي جعلناها واجبة ومقطوعة بها، وهي معنى قوله ومن قرأ فرضناها يعني بالتخفيف من الفرض وهو القطع، يعني على من بعدكم والذين يأتون بعدكم إلى يوم القيامة. قال مجاهد والطفل الذين لم يظهروا، ايش معنى والطفل؟ لانه الايه قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه او الطفل. الطفل معنى مفرد ولكن المراد به اسم الجنس، يعني الأطفال الذين لم يبلغوا، والطفل بمعنى الأطفال. يعني لو سئل إيش الطفل يعني واحد، لا جنس الطفل، ومعلومة يكون جنس زي لما نقول رجل ما يريد مثلا واحد، يريد إيه جنس الرجال، إنسان الإنسان معناه جنس الإنسان، مثلا والعصر إن الإنسان يعني واحد، لا جنس الإنسان كله. وكذلك الطفل ها جنس الأطفال الذين ها الذين لم يظهروا لم يدروا لما بهم، يعني الطفل الصغير لما يكون عمره 5 سنوات أو 6 سنوات ليش الرجل يتزوج المرأة؟ ما يقدر يفهم هذه الأشياء، لكن إذا صار مراهق يقدر يفهم هذا. وكان الناس الأولين يعني الأولين يعني طفل صغير يكون مثلا أمه ولدت تقول والله نحن جبنا هذا من السوق واشتريناه، يعني يقبل هذا. دحين ما يقبل حتى يقول له أمه، يقول له أنت جبتيه من بطنك هذا. وطفل صغير عمره 6 سنوات 5 سنوات ليه؟ لأن الأشياء الجديدة التلفزيون فيه والإذاعة وأشياء والمجلات والجرائد، والناس الجدد يقول لازم نحن نبين للطفل كل شيء على حقائقه، هذا فيه ضرر. فلأجل ذلك الطفل وهذا، فإذا بعد ذلك كبر يفهم أنه كان هذا أن الأب اتصل بالأم وبعد ذلك حملت وبعد ولدت، هذا بعدين يفهمه أبدا. إذا صار مراهق يقدر يفهمه، أما هو صغير ما يقدر يفهمه. فهذا معناه الطفل الذي لم يظهر لما بهم من الصغر، لم يظهروا على عورات النساء. وفسروا بقول لم يدر لما بهم لأجل ما عليه من الصغر، وروى الطبري قبل الحلم في رواية النساء جاهد لا يهمه إلا بطن، يعني في بعض هذا الطفل الذين بعدين هذا جابوا الطفل الذين لم يظهروا قال مجاهد أو الطفل الذين لم يظهر الطفل لم يظهر على عورات النساء ولا يظن بأرجلهن ليعلم ما فيه في غير أولي الإربة من الرجال غير، لكن هنا قال أو الطفل الذين لم يظهر ما به من الصغر عن النساء زي ما هو. وقال الطفل يكون واحدا وجمعا، يعني تقول جاء طفل أو جاء الطفل واحد، وقد يكون المراد به، وهنا الطفل معناه الأطفال. وقال الشعبي غير أولي الإربة من ليس له إرب، يعني من ليس له حاجة في النساء يكون مثلا عنين أو ما عنده شيء ما كان المجبوبين، نعم فهذا غير. فتجد بعض الناس ما يهم النساء ولا يفكر فيهم أبدا، إنما يريد إيه يدخل إلى بيوت الناس يقدمون طعام يأكل ويشرب خلاص يروح، ما له شغل لا يطالع هذه الجميلة ولا هذا. وقد حصل ذلك أن الرسول مرة من المرات دخل على إحدى زوجاته وهي أم سلمة، فقال لها رجل منهم إن يا فلان إذا فتح الله عليكم الطائف فإنك تجد بنت غيلان تقبل بأربع وتدبر بثمان، تقبل بأربع وتدبر بثمان. فأنت الرسول قال هذا لا يدخل عليك، هذا ما هو وتقبل بأربع يعني ما لك ثمانية ما أعرفها تقبل بأربع يمكن يعني صدرها ووجهها يمكن، لكن تقبل بثمان ما وجد التفسير، يمكن بعض الكتب يفسرها لأن المرأة لما تقبل بثمانية ما هو ظاهر بهذا، أما تقبل بأربع يمكن النهوض هذا تقريبا شيء مهم ده بالنسبة لله، ووجهها وأمثى صدرها كذلك أو يعني كل حال. فالرسول نهى ذلك غير أولي الإربة من الرجل، من هم أولي الإربة؟ الناس الذي ما يهمه إلا الأكل، يدخل بيت الناس يقدموا له طعام يأكل ويشرب، ما يشوف هذه حمراء وبيضاء هذه صفراء هذه عجوز هذه، فإذا صار يفكر في هذه الأشياء معناه يمنع ما يدخل إلا بيت محارم. قال المجاهد لا يهمه إلا بطن ولا يخاف على النساء. وقال هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء، وهذا موجود يعني قديما وحديثا. باب قول الله تعالى والذين يربون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلا فشهادة أحدهم 4 شهادات من الله إنه لمن الصادقين. والذين يربون أزواجهم، وهذه نزلت في رجل الصحابة يعني كأنه شك من زوجته، يعني شاف زوجته يعني سلوكها ما هو طيب، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه يعني قال إنسان لو دخل بيته وراء مع زوجته رجل فطلقها، فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الإليتين فدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمر إلا قد كذب عليها، وجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه. ما يقال فلان ابن فلان لأنه هذا ولد زنا فينسب إليه. يقول هذا بعد ذلك كبر وأصبح رجل حتى صار أميرا في مصر، يعني لأنه الزمزم دي زمزم الأب والأم عن دخله، إنما قد يعني يؤثر هذا، يعني قد يؤثر، يعني قد يحصل له تأثير، وإلا هو لا ذنب عليه، ربنا ما يعاقبه يوم القيامة على أنه جاء من الزنا. تقول له عايره واحد يقول له أنت عايره يجلد يجلد إنه ما ينسب إلى، والآن مشاكل إنه هذا الحين لو حصل مثل هذا كيف يعني يتعلم؟ سوء عصر لا بد الحين في إقامات في تابعيات مشاكل كثيرة، ولذلك ما إيه بيحصل الآن، يعني بيحصل كده ويربع في الشارع يدخلون المستشفيات، ثم بعد ذلك يعني يعطوه ناس يربون ويعطوهم كمان مبالغ من المال شهريا يربون، وبعد ذلك فيه يعني نظم، يعني ما أضبطها تمام، لأنه بده يعني إذا عاش كيف بده كيف يدخل مدرسة؟ يقول له يجيب لك شهادة ميلاد. شو دار الأيتام؟ يدخل وهذا هو يعني مسألة هذه يعني هذا إذا نعيد هذا الباب هذا نعيد عشان البلاد الطيبة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه فيه بحث شوية طيبة هذا نعيد إن شاء الله. باب خلاعة والذين يربون أزواجهم هذا نعيد إن شاء الله.